قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد، هو الطنافسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: ومحمد بن إسماعيل مقرونا بمحمد ابن إسماعيل. محمد إسماعيل هو ابن سمرة الأحمسي الكوفي، وهو ثقة. النسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وأيضا حاتم الرازي قال صدوق. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. عن عكرمة بن عمار، أبو عمار العجلي الحنفي اليمامي البصري، قال: الدوري ثقة. قال زيد بن هيثم: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: كان صدوقا. نعم. عن إياس بن سلمة بن الأكوع، وهو من الثقات كما قال النسائي واحد بن معين، قال عن أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال: غزونا مع أبي بكر هوازن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب، عليها قشع لها، والقشع واليابس من الجلد، عليها قشع لها، فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: لله أبوك، هبها لي. فوهبتها، قال: لله أبوك، مدحا وتعجبا، هبها لي. فوهبتها له، فبعث بها، ففادى بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة. الشاهد هنا قال: ففاد بها أسارى من أسارى المسلمين كانوا بمكة، فيها الغزو بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، وسلم كان معهم إلى هوازن. وكما الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فكان أميرا عليهم. وتعلمون بأنه النفل كما بينا قبل ذلك عند إعمال الانتصار أو النصر، أو قل يعني إذا أعمل القتل في المشركين أو ذب عن المسلمين، قد يزيده الإمام أو قد يزيده الإمام من الغنيمة نفلا، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا سلمة، وسلمة بن الأكوع كان سريعا جدا، وكان راميا، وكان شجاعا. فهو يقول: لما ذهب في الغزو مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن أبو بكر أعجب من فعل سلمة بن الأكوع، فنفله جارية من بني فزارة من أجمل العرب، وكانت جميلة جدا، لذلك هو فداها بكثير من الأسرى، عليها قشع من جلد. فلما كشف قال: فما كشفت لها عن ثوبي، يعني وقعت في سهمي، قل أنه أخذ الغنيمة ونفله هذه الجارية الجميلة. هو بيقول: أنا لم أكشف لها ثوبا، هذه كناية، لم أكشف لها ثوبا يعني لم أجامع. قال: لم أكشف لها ثوبا حتى أتيت المدينة، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لله أبوك. وهذه كلمة تقولها العرب يعني من باب التعجب، من باب المدح، فكأنه قال: لله أبوك، كما قال عمر بن الخطاب عندما جمع الصحابة وقال: أيكم يحفظ حديث الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: أنا أحفظه، فتنة رجل في أهلي ومالي وكفرها الصلاة. قال: لست عن هذا أسأل. قال: تسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. فقال: لله أبوك. قال: لله أبوك، هاته. حتى قال له وتم الحديث. فهنا يقول النبي قال له: لله أبوك، هبها لي، تعجبا ومدحا يمدحه أولا. انظر إلى فقه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، مدحه أولا: لله أبوك، هبها لي. قال: لله أبوك، هبها لي، فوهبتها له. وهنا في السمع والطاعة للنبي هو يملكها، والمسألة لم تكن أمرا من النبي على الوجوب، ولأن النبي هو الذي أصل تأصيلا عاما وتشريعا عاما بقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فقال لله أبوك هبها لي أعطني إياها، فوهبها، قال فوهبتها له. وهذه فيها فضل الصحابة الكرام، مع أنها امرأة هو وصفها أنها كانت من أجمل نساء العرب، ومع ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هبها لي، فيها دلالة على توقير الكبير ومعرفة فضله ومعرفة مكانته، وفيها أيضا عدم رد كلامه، وهذه تأسست من فضل الصحابة مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذه تربية عظيمة رفعت الناس إلى المعالي، ولذلك تمكنوا حقا عندما تعمق أو عمق الإيمان في القلوب مع حسن التربية والأخلاق، ارتقوا إلى السماء. فقال لله أبوك هبها لي فوهبتها له، فبعث بها ففاد بها أسارة بمكة، وهذه فيها دلالة على الفداء في مسألة الأسارة. أنا أقول لابد أن يفهم طالب العلم في مسألة مهمة، بأنه يجب على الأمة الإسلامية فك العاني، يجب على الأمة الإسلامية فك كل أسير إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يعني يجب على الأمة الإسلامية فك كل أسير وقع في يد الكفار، وهذا على الوجوب، ولكن على الاستطاعة لقول الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك المبادلة، إلا أن أتت هذه المرأة الجميلة الأمة فبادل بها النبي صلى الله عليه وسلم أسارة من أسارة المسلمين. ولأن الدنيا بأسرها خلقها الله للموحدين، فلا يترك الموحد للكافر فيفتنه في دينه، لا يترك الموحد للكافر فيفتنه في دينه أو يعلو عليه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح. هذا آخر ختام دروس اليوم، ولله الحمد والمنة. اللهم أتم علينا النعمة وأدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. الفوائد المستنبطة، القشع الجلدي يا الوليد، إضافة الفعل في عهد النبي لعهد النبي فيها السنة التقريرية، إضافة الفعل لعهد النبي فيها السنة التقريرية. أدب الحديث في الكناية، أدب الحديث في الكناية. الكريم يكفيه التعريض بالثناء، ولذلك من الفتنة من أراد شيئا فعليه أن يمتدح أولا، وهذه فتنة الداعي، من أراد شيئا أن يمتدح أولا. من وين هذه؟ طيب هنا نعم لله أبوك، ممتازين، ممتازة محمود، باشمهندس نعيم، سلفي، سكينة، شيماء، الجميع أتى بها، نعم جزاكم الله خير. أي نعم الكريم يكفيه التعريض بالثناء لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لله أبوك، وإن كان بعضهم يعتبر ذلك قسما لله أبوك، فهذه فيها دلالة على المدح، وأن الكريم يكفيه المدح أو يكفيه الثناء أو التعريض بالثناء ليعطيه. لو في أسئلة تفضل. ختم الله لنا الدروس، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت، ختم الله لنا الدروس اليوم. لو في شيء تفضل أو في سؤال تفضل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.